أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. كيف؟ لأن قال كلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يزيل الشبهة. إذا نسب الأمر إلى الله ورسوله زالت الشبهة تماما. لكن عمن؟ عن المؤمن. أما غير المؤمن فلا تنفعه، لأن الله عز وجل يقول وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. عرفتم؟ لكن المؤمن هو الذي تزول شبهته بما نسب إلى الله ورسوله، كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا لما قالت عائشة لعمرة كان يصيبنا ذلك، تعني قضاء، تعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ما ذهبت تعلل. ولكن لا حرج على الإنسان أن يذكر الحكمة بعلته لمن لا يؤمن لعله يؤمن. ولهذا يذكر الله عز وجل إحياء الموتى ويذكر الأدلة العقلية الحسية على ذلك، فقال في أدلة العقل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذه دلالة إيش؟ عقلية. العاقل يؤمن إيمانا كاملا بأن من قدر على الابتداء فهو قادر على الإعادة من باب أولى. وذكر أدلة حسية إن الذي أحياها لمحي الموتى، هذا دليل حسي، ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحي الموتى وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى. فإذن لا مانع أن نأتي بالأدلة العقلية أو الحسية من أجل إيش؟ أن نقنع الخصم. في دليل رابع وهو دليل الفطرة، لا مانع أيضا من أن نأتي به للاستدلال على إيش؟ للاستدلال على ما نقول من الحق لنلزم الخصم به. وما زال العلماء يسلكون هذا المسلك، وقد مر علينا قصة أبي المعالي الجويني مع الهمداني، حيث إن أبي المعالي الجويني غفر الله لنا وله كان يقرر نفي علو الله على عرشه أو نفي استواء الله على عرشه. فقال له الهمداني دعنا من هذا الأمر، دعنا من ذكر العرش، فما تقول في هذه الضرورة ما قال عارف قط إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. هذا عقلي؟ ها؟ لا. سمعي؟ لا. إيش؟ حسي؟ لا. فطري. فجعل الجويني يضرب على رأسه ويقول حيرني الهمداني ما يقدر يجيب. فإذن الأدلة سمعية وعقلية وفطرية وحسية، أربعة أنواع. وأشدها إقناعا للمؤمنين هو السمع، لأنه يقف ويعلم أن كل ما خالف دلالة السمع فهو باطل وإن ظنه صاحبه حقا. طيب إذن هذه المسائل التي ذكرها المؤلف وزيدنا عليها كم مسألة؟ ثلاث ولا ثنتين؟